أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والله قارئ عالمي صلى على النبي قارئ العالم كله ليس عليك يا رب وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون جميل يا مولاي والله الجواهر الحلو الالماظ الحلو صلى على النبي وحدوا وانتظروا إنا النبي ربنا يحرسك يا رب في شر البلاوي يا رب حق جاه النبي ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله عليك يا مولانا كده براحتك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يا قارئ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله عظيم جدا جدا جميل يا مولانا والله إذا عم ازاي إذا عمين ذهب طلع النبي الله يفتح عليك وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بس ابن النبي تاني بتاع زمان منك الله يفتح عليك تحت ناس الستين مش كنت والله ديب الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جمال النبي اذكر الله بس بعد بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا يا حلاوة حلو حلاوة منع ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. النبي تفتح له كمان يا رب، نبي تفتح له كمان. ليس عليه وإليه يرجع الأمر كله. ايه الحلاوه دي يا نور النبي. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اللهم صل على النبي يا دولي يا مفتي. مولانا. طيب صل على النبي. طيب تعالي اذكر الله. الله اكبر يا رب زيدك يا رب. يا سيدنا الله يكرمك. الله يسترها معك كمان. إن قال يوسف يا أبت إني رأيت أخذ عشر كوكبا والشمس والقمر صلى الله عليه وسلم. نعمل قراء ونعمل حروف حروف من ذهب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله العظيم بكلم جد. الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يا سلام صل على النبي. يا سلام صل على النبي. يا سلام مصفى صل على النبي. صلاة النبي عليك. إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك. يا عيني يا أستاذ سيدنا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته الصلاة والسلام. عليك. عليك. صل عليه يا رب. نعم يا استاذ. الله عليك. حد يفيد سجل القرآن الحلو ده انت عالم يا مفيد ويتم نعمته عليك وعلى أكبر ربنا يزيدك من فضله الليلة حلوة يا أخي والله الليلة فيها رضا من عند ربنا إن ربك عليم حكيم تعالى نبي ثانية يا رب أنا صحيحك إن ربك ربك عليم حكيم الله يصلح الحج يرحم الحج جبتك هنا تعال في الجنة يا رب تعال في الجنة يا رب نعم يا حبيب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين على جمال النبي اشكر الله والله قارئ عالمي والله قارئ عالمي قارئ دولي والله ليس عليك ليس عليك يا رب ربنا يزيدك يا رب ربنا يحرسك لقد كان في يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يا جمال النبي الله يا قارئ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يقرأ كما ينبغي طبعا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا استاذ الله احب الى ابينا منا ونحن نصبة ان ابانا في على الجمال. يا صلاة النبي والله قاري كبير يقرأ كيف يشاء. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. يا سلام يا اخي. لا يا اخي لا يا اخي سيب العيش لخبتين وفتح له رباني سيب العيش لخبتين. قالوا ليوسف ويعقوب أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الله النبي الله أكبر يا أستاذ. عليك الله يفتح عليك يا مولانا. تسترها معاك يا رب. الله يرحم الحج. اجعلها في الجنة النعيم. سيبتنا استنطقوا الليل هنا. الله يرحمها يا رب. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال الله أكبر معلم. عالم درجة أولى قارئ ومفكر وزاهد سجل في الكلام الله الله وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه يا سلام الله السيارة حلوة أبو زجر الله عليك يا جمال النبي صلاة النبي يا سلام الله الله الله السيارة حلوة يلتقطوا بعض فلاح القرآن والله فلاح القرآن فلاح شاطر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن جمال النبي الله يكرمك صلى الله عليه الله يزيدك منه يا رب وعلى نبينا بالصلاه والسلام نعم نعم سيدي قالوا يا من لا على السلام يا جمال النبي جميل يا بص عليك لا اله الا الله عليك عالم وقال ومتمكن ومتقن كله في انا واحد الله يفتح عليك أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صوت من الجنة الله عليك الله اكبر الله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الله يا مولانا الله يزيدك الله ما شاء الله يا صلاة النبي قالوا لئن أكل الرئب ونحن عصبة إنا الله اكبر شوف يا اخي الدب على ابوك تعليك يا سيدنا خلوا الدب جاي اكل النبي نعين يا رب حتى الاخوات يا رب تعليك يا سيدنا فلما ذهبوا به واجمعوا ونعم القراءة ونعم الأداء وأوخينا إليه لتنبئنه بأمرهم الله عليك الله عليك يا رب الله يكرمك يا رب ما يكرمك أبدا يا رب حق بيجاه يا رب وجاء أباهم عشاء عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند جمال يا استاذ طه يا مولانا اللهم صل على النبي عظيم جدا جدا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. يا رب. شيخ عبد الله زناتي. حيبك يا رب. الله يفتح عليك. وتركنا يوسف عيد متاعنا. يا استاذ حلو انت عليه الله جامد الجنه دي والله انا عامل ازاي صلى على النبي عليه. وتركنا يوسف عيد متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. لا إله إلا الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. سجل حاج مفيد. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا أستاذ معاك يا مولانا سبحان العاقل وهاب اللهم صل على النبي كده وسلم. وجاءوا على قميصه بدم الكذب. الكذب ما ينفعش الكذب. لا اله الا الله. مش احسن من الصراحه ابدا. الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكلم جاد. حق هيبنا. وجاء يا ابن مصر في خير الى يوم القيامه. يا رب ربنا عليك ان شاء الله. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. جمال الندى سيدنا عليك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر فصبر جميل. فصبر جميل. وجاء يا سلام. يا سلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يرحمك يا استاذ الحاج. ليست كلها نور في نور. اللهم صل على النبي. قول يا عم قول اقرا لها والنبي ازاي حسناتها يا رب يا رب جعل نزال حسناتها. فصبر جميل فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. يا جمال النبي والله العظيم تتلفي تحرير والله النبي تتلفي تحرير ليس عليك يا وجاءوا على قميص جيب دم الكذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون. والله يا عم الحاج يعملوا تمثال عند المحافظة تمثال عند المحافظة تمثال من ذهب والله الله ليس عليك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هتهبلني عاوز تهبلني يعني وديني الصلاة الصفرة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك عليك. والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن دراهم معدودة وشروا بثمن البخس وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يا ابن الإذاعة يا ابن وعي والله إذاعة غربلات والله العظيم صفته للآخر وانت تعالى يا طنطاون تشاط الله يبقى عليك يا رب. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إله إلا الله يا محمد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وحدوا صل على النبي. اللهم صل على النبي. ارحمك يا سيد الحج اجعلك في الجنة يا رب. اللهم صل على النبي. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت نعم سيدنا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. عليك خير لبنك يا رب لبنك خير اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم والله وعدته التي هو في بيتنا قال ما وعد الله قال ما وعد الله ولقد همت به وهم بها لو لا برهان ربه يا جمال الندم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق لما تجلت آيات الهدى أدت ظهور السعد فدا وردا فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها فصارت أمة التوحيد تردد أنغاما ولحنا مخلدا تغنى بها رضوان في خير جنة وغنى على حسن تلاوة بالغنى وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلى مسامي حضراتكم قاري الإذاعة التلفزيون وقاري الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسامية مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على مسامي حضراتكم من إحدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامطوس إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-236 برعامكم أهل أنزلت الكهربائية إدارة الحاج فكر الحسنين وأولاده كفروا نقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برعامكم كفروا وشكر الله سعيكم جميعا.